وأخذناهم في الله يا ابو محمد. محمد فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فلا تقول ما أشئ أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فاستجبنا له ونجيناه من القوم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالنكاس مركز الزقازيق سنة أسرة